بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي. لا، هذا كتابكم طوني يا شيخنا، أنا أطبق هذين الأمثلة على الحاشية حتى أنه الإخوة الذين يراجعون لا يبقعدهم في المطلب. الإخوة الجين، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: وقد يقال في مثل ذلك بسقوط I'm Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital.

Thank you.